لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في المحكوم عليه وهو المكلف، وتناولنا شروط التكليف بصفة عامة، وثم شرعنا في الكلام على ما يمكن أن يسمى ببعض عوارض الأهلية. تحدثنا في المرة السابقة عن الإكراه كعارض من العوارض الذي قد تعرض، وكما ذكرنا الكلام كله بينطلق من أصل واحد، يعني أنه هو أن الإنسان لكي يكلف يجب أن يكون مدركا وأن يكون مريدا، وأنه بناء على ذلك بيكون مكلف. وبناء كده اتكلمنا على الإنسان البالغ العاقل، لازم يكون عاقل، والبالغ قلنا درجة العقل اللي عندها يبتدي ينفع يتحكم. فإذا عرض عارض وأثر على هذا الإدراك أو على هذه الإرادة، يبقى نحن بنبحث هنا على العوارض اللي ممكن تؤثر على إدراك الإنسان أو على إرادته، وبالتالي بيرتفع معها التكليف جزئيا. يعني هو المكلف هو الإنسان البالغ العقل، هذا مكلف. وطبعا دايما بنشير إلى أن احنا ممكن نقول المسلم مجازا لا بنتكلم في العبادات أو على وجه خصوص، أو بنتكلم في فروع الشريعة عندما نتكلم عن المطالبة بها في الدنيا، يبقى بنتكلم عن المسلم البالغ العقل. لو بنتكلم عن التكليف بمعناه الدقيق فاحنا بنتكلم على الإنسان البالغ العقل. هنا العقل هيبقى لأنه يدرك ويقرر، الإدراك والإرادة. البلوغ درجة العقل التي جعلها الله تبارك وتعالى، جعل البلوغ علامة على أن العقل بلغ النضج، الدرجة التي يحاسب الله عز وجل العباد عندها. طيب ممكن يرد شيء بفعل الإنسان أو بفعل غيره أو بسبب آخر، لا هو من فعل الإنسان ولا من فعل غيره، يرد شيء يؤثر على هذا الإدراك أو على تلك الإرادة. إذا جاء ما يؤثر على الإدراك أو مع الإرادة، فهنا بنكون أمام عارض من عوارض الأهلية. فالإكراه بيبقى عارض، وقلنا زيه يعني الإكراه تحدثنا عن وجود مكره، لكن الأعم منه نقول الضرورات تبيح المحظورات، وهذا المكره مش هيبقى في الصورة الأعم دي عندما نتكلم عن ان الضرورات تبيح المحظورات. لا نتحدث عن مكره كإنسان آخر بيهدد المكلف انه اما ان يفعل المحرم واما ان يوقع عليه العقوبة، او اما ان يمتنع عن الواجب واما ان يوقع عليه العقوبة، ولكن هنا الامر هو موجود، يعني يا اما يأكل الميتة يا اما سيموت، هو في صحراء انقطع به الطريق، يا اما يعني انسان غصة حلقه ولا يجد الا خمر، تصور ما كان تائب كان مع قوم عصاة وفي سفر، هو معهوش ماء، ما فيش غير هم معاهم خبر، اي شيء يعني ممكن يرد، والمثال بيبقى الغرض منه نفهم المسألة. فاذا وصل الى حل اضطرار، هنا هي نفس المسألة، انه اما يفعل محرم او يلحقه ضرر بالغ في المصالح التي رعاها الشرع من الدين والنفس والعرض والمال. يبقى بنقول ايه، الضرورات تبيح المحظورة. طيب بلا شك ان هو احنا حطينا من الاول خالص من شروط التكليف العقل، يعني لازم يبقى لكن نرجع، يعني بمعنى اتكلمنا على فقد العقل انه يعني من ليس عاقلا لا فهو غير مكلف. لكن بيتكلمنا هنا طبعا هو في الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله في كتاب الواضح يعني ما حبش يعمل باب طويل في معارض الأهلية أو كده، إنما هو ذكر لنا التكليف وبيذكر الحالات نقاط كده متتالية هي بيذكر فيها كل عوارض الأهلية أو كل الحالات اللي بيطرأ فيها على التكليف شيء يجعله مرفوع مؤقتا بصورة أو بأخرى. فإذا غياب العقل أو الجنون أو عدم العقل يعني عدم التكليف، لكن الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسيان هم أيضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيامهم. بالك احنا بنتكلم هنا ان كل تكليف هو خطاب موجه للمكلف في لحظة التكليف. ما انت تقول لي خطاب الصلاة، اما انت عندك خطاب انهم 5 صلوات في اليوم والليل، فلما يدخل الوقت الخطاب ده حاضر في ذهنك ان الخطاب يتجدد كلما دخل الوقت. طبعا والاذان علامة عليه وتذكير به، يبقى انت لما تسمع الاذان بيبقى ده نداء، لكن عموما الخطاب اللي هو اقيموا الصلاة ده لو ورد كده مجردا بدون اي ادلة فيها المواقيت او فيها انا بصلي كام صلاة في اليوم والليلة، كنا هنقول انه يكفي اقامتها مرة على الراجح، وكان مسألة فيها خلاف الامر باصله بدون اي اضافات. يقتضي التكرار ام لا؟ احنا عندنا بعض العلماء قالوا يقتضي التكرار، ولعلهم مستصحبين اوامر شرعية التكرار استفيد فيها من نصوص واضحة وصريحة، ما فيش نزاع يعني ما فيش خلاف بين العلماء اطلاقا في ان هم ان يجب صيام رمضان من كل عام، وانه يجب 5 صلوات في اليوم والليل، لكن هو الخلاف بينهم احنا استفدنا الكلام ده منين؟ التكرار. فنقول الراجح ان الامر المجرد لا يفيد التكرار، يفيد الامتثال مرة واحدة. طيب ان جاء في ما يدل على ان المطلوب تكراره لمرات معينه او تكراره اذا حدث شرط معين، وده اللي بيخلينا ندخل في الايه في الحكم الوضعي اللي هو بيبقى فيه اسباب، ان احنا عرفنا ان لو نتكلم على الوجوب يعني مثلا انه له اسباب وشروط ويجب ان تمتثل موانع. الخطاب ده كده المفروض المكلف عارفه، وبالتالي بينتج عن هذا انه لما بيجي سبب الوجوب ويدخل الوقت مثلا، ويبقى هو علم ان نشأ خطاب جديد بيقول له صبر. طب هو نائم مش عارف يعمل العمليه الذهنيه اللي احنا بنقولها دي، يبقى سواء كنا بنتكلم على امر القي عليه مره واحده مش هنسمع يعني هو لن يسمعه، او حتى امر هو تعلمه وامر هو بلغوا بانه كلما حدث كذا فيجب عليك، هو نائم ايضا غير قادر على هذا، المغمى عليه كذلك، والنافي مع انه عقله يعمل وهو مدرك ونحو ذلك، لكن هذه الجزئيه التي نحن بصددها نساها. يعني هو صائم فهو قاعد بيتكلم قاعد شغال قاعد، يعني بمعنى عقله حاضر مدرك له اراده لكن غاب عن ذهني، وهذا امر يعني قدره الله تبارك وتعالى على الناس انه غاب عن ذهن المصائم فاكل او شرب نفسه. يبقى هنا النسيان خلى ان الخطاب يعني ان عدم امتثال الخطاب ليس ناشئا عن اعراض واباء ولا ناشئ عن كسل، هو العبد الذي يعني آمن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو هو العبد عموما عندما يأتي أمر من ربه، فإذا كان يعني ثم لا يفعل، إما أن يكون إباء واستكبار والعياذ بالله هذا كفر بالله، وإما أن يكون كما هو الأصل في الذنوب والمعاصي، ولذا أهل السنة يعتبرونها أنها معصية طالما أنها لم يأتي يعني تصريح من صاحبها او شيء لا يفسر الا على انه اباء واستكبار. الشاهد هنا ان هذا لم يخاطب اصلا، لا هو ابى واستكبر ولا هو تكاسل ولا هو في الواقع انه اثناء نومه لم لو انا لو حد واحد بلغه خطاب هو ما سمعش، ولو هو متعلم الخطاب بانه يجب عليه الصلاه اذا حدثت العلامه الفلانيه، فلا هو قادر يعني يستحضر هذا الكلام ولا يستحضر ان العلامه حدثت. يبقى النوم النائم والمغمى عليه والناسي هم ايضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الاعضاء، فلا عذر عليهم فيما تركوه من العبادات مثلا اثناء ذلك، ولكن يلزمهم القضاء بامر شرعي جديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها. يبقى هنا الافتراض، ماذا لو لم ياتي هذا الحديث؟ كنا هنقول للنائم ايه؟ بعض العلماء بيقولوا كنا هنقول له خلاص انت الصلاه ديت كنت نائم من اول الوقت لغايه اخر الوقت. احنا ده الافتراض، والا لو هو كان مستيقظ ثبت في حقه الخطاب ثم نام يبقى مقصر طبعا، لو هو كان مستيقظ في الوقت ثم نام ولا ويغلب على ظنه انه لا يجد من يوقظه هيبقى مقصر. طب غلب على ظني انا سيجد من يوقظه ثم حدث غير ذلك، هيبقى استقر الوجوب وعليه القضاء. طيب لو هو بقى من اول الوقت لاخره، بعض العلماء بيقولوا هو في الواقع الخطاب اللي هو احنا بنقول سينشا تلقائيا من المختزن في ذهني ان هو كلما دخل الوقت وجبت عليه الصلاه لم يصادف محلا، وكانه يبقى كان بيقولوا لولا مجيء الحديث من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها، بيقولوا كان ممكن يقولوا لا صلاه عليه بالكليه. وهو في الواقع باب عوارض الاهليه القدر الثابت فيه هو انه اذا طرأ عارض على الادراك او على الاراده فبيرفع القلم، يعني لا يأثم الإنسان، لكن هذا لا ينافي أن يطلب منه قضاء في عبادة أو يطلب منه قرش أو تعويض في إتلاف مال للغير أو غير ذلك. ولكن هل هناك أصل؟ يعني نقول لو لم يرد يبقى هو الأمر واجب عليه أو العكس؟ طبعا اذا ورد خلاص يبقى احنا عندنا برضه هنبقى متفقين انه من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يبقى خلاص اتفقنا ان الدليل جه حسم المساله. المسائل اللي ما فيهاش دليل خاص بعض العلماء بيعمل فيها قاعده ان الله تجاوز بها عن امتي بمعنى التجاوز التام، ويبقى ما بيطالبوش باي حاجه، فيقولوا لا احنا الحديث ده لن نحمله الا على رفع الاثم فقط. طبعا ده القدر المتفق عليه ان هو داخل في معنى الحديث من التجاوز وهو رفع الاثم. طيب لان النوم والنسيان يعني وهنا عندنا مثلا نسيان في الصلاه جاء الشرع بالعفو عنه تماما، من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وان كان ده برضه راجع لحاجه، راجع لايه؟ ان الصوم امساك، وهذا قد اكل او شرب ناسيا، ماذا يمكن ان يطلب منه؟ اللهم الا ان يطلب قضاء اليوم كاملا، وهذا يعني بعض اهل العلم يقول به، لكن في الواقع الحديث حجه واضحه. والله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد ان جعل النائم الناس في الصيام يعني كأنه لم يطعم ولم يشرب. طيب ايضا يقول الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم انها خمر وانها محرمه اختلف في تكليفه، وقيل انه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق ان طلق ولا القصاص ان قتل، وقيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاحي تماما ويلزمه اثم ما يفوته من العبادات اثناء سكره وعليه القضاء، وقيل يؤاخذ بما عليه دون ما هو له. يبقى السكران بجناية منه، بعد ما قالك يعني هو سيسكر، ثم نكافئه على سكره نرفع عنه التكليف، فيبقى هو إذا سكر بإرادته فيلزمه قضاء العبادات. وهنا هنقول نعم الراجح انه يلزمه قضاء العبادات قياسا على النائم، هو النائم غاب ادراكه وارادته مؤقتا بسبب المباح، طب ده بسبب محرم من باب اولى، يبقى يلزمه قضاء العبادات. ان هو يلزمه ارش الجنايات واضح جدا، ده الراجح ان هو يعني يلزم كل متلف حتى لو طفل صغير او نحو ذلك، لو له ما الطفل اتلف شيء لغيره، لو له مال بيكون القرش من مال الطفل، والا اذا كان له مال، لان طبعا ذكرنا مرارا انه يتصور طبعا اطفال يكون له مال ورثه، اهدي ورثه عن ابيه وهو في حضانه امي، او ورثه عن امي التي ماتت وهو تحت ولايه ابي، او اي سبب كما ذكرنا اهدي له في صغره فبقى له مال، فممكن يبقى، فاذا يبقى السكران يلزمه قضاء العباده، عليه ارش ما اتلف. طيب عليه عقوبه الجرائم، لو عمل جريمه فيها عدوان على الاخرين يلزمه حتى لا يكون هذا ذريعه ان الناس تتخذ هذا باب للنجاة من الجرائم. طيب لكن ان بعض العلماء قال ونوقع عليه طلاقه، نوقع عليه طلاقه مع انه منتفي ليس له ارادة، قالوا نعاقبه. طبعا هنا يعني هو ده عقد، الزواج عقد ويحل ب ب ب ب ب يعني يجب ان الرجل الذي بيدي عقدة النكاح يحلها، وبالتالي الراجح والله تعالى اعلم ان طلاق السكران لا يقع. عن عكبه على السكر في حد الخمر في تعزيل لو هو ذاب في شربه، لكن مش انك تجعل طبعا حتى حقوق الاخرين ما كانتش من باب العقوبة بالقدر ما هي من باب حفظ حقوق الاخرين، لكن هنا الراجح ان طلاق السكران لا يقع حتى لو كان هو سكران بارادته، يبقى وعايزين نعاقبه. وارد في ازمنه العزل ان يكون العقاب ان يمضى عليه الطلاق، كما يرى الشيخ ابن تيميه ان معظم مسائل الطلاق التي ذهب اليها الجمهور من ايقاع الطلاق ثلاثة ونحوها ربما كان سببها ان عمر رضي الله عنه اراد ان يعاقب الذين يتساهلون في النطق بالطلاق ثلاثة. طيب ممكن السكران يبقى بدون تحريم، المكره حد اكره على شرب الخمر زي اللي هو مثلا بيعمل عمليه جراحيه واخذ بنج زي كذا زي كذا، وده برضو لا شيء عليه، لكن سيبقى ان الصلاة ثبت ان النائم يصلي، فايضا من تغيب عقله يقضي الصلاة، وحقوق الاخرين ارش الجنايات دي لا يعني تلزمه على كل حال. يبقى اذا السكران اللي هو سكران بعذر يعني واخد بنج او شرب خمر والعياذ بالله ولكن باكراه، فلن يكون يلزمه الا قضاء العبادات هنعمله فيها معامله النائم، او ارش الجنايات لان هذه لا تسقط بحال، ارش ما يوقعه على الاخرين من ضرر. اما لو كان ان هو سكران بارادته الظاهر ان هو لا، اذا كان منع العقوبه هي عقوبه الخمر، لكن في تصرفاتي ايضا سيكون له نفس الحكم. طبعا واحنا اكدنا دي مرارا ان المجنون غير مكلف، فإن كان المجنون يفيق حتى يكون كسائر العقلاء يكلف مدة إفاقته، ولا يلزمه قضاء ما مر من العبادات مدة جنون. طب ما احنا قلنا إن النائم يقضي الصلاة، ماشي، لكن المجنون هنا النائم درجة العارض اللي جه عارض مؤقت ومخه عقله موجود وأمره قصير في الغالب. أمر المجنون الذي يجن ويفيق اللي ذكره العلماء إن كان فهي أمراض شديدة ولها تبعات ونحو ذلك، وبالتالي الأصل إن هو فترة جنونه غير مكلف. طيب، من يقول من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلفا؟ قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. طبعا احنا دايما بنقول انه بعض كتب الأصول بتتأثر في كثير من المسائل بمنهج المعتزلة، ويمكن المسألة دي من أكثر المسائل اللي بيتأثر فيها كتب الأصول بمنهج المعتزلة، اللي بيروا إن الميثاق حجة وإن لم يعني تبلغ الإنسان دعوة الرسل، خلافا لإجماع أهل السنة ولقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن واقع المؤلف هنا لا، ده راح الناحية التانية، ودي ده موجودة بقى في زماننا نتيجة الضغوط، الأسئلة وضغوط الناس عن الناس اللي يعني اللي دايما بيتكلموا عنهم إسلام بلا مسلمين، وإن دول يعني بيطبقوا كثير من الأخلاق الحسنة، وإنه يعني نظن بهم أنه لو بلغهم الإسلام غير مشوه أنهم كانوا سيدخلونه أو نحو ذلك. فبدأنا مثلا هو هنا يقول إيه: من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلف. العبارة دي محتملة، عايزين نحطها تحتها كم خط. ما بنقول انه احنا العذر بالجهل قاعدة او اصل من اصول اهل السنة، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن حديث الرجل الذي ظلم نفسه، او هو يتحدث عن عذر حال بعض صور من اثر بعض الصور الشركية، قال: وكنت كثيرا ما استدل على هذا الاصل بحديث الرجل الذي ظلم. يبقى انا عندي عذر بالجهل، ده اصل من اصول اهل السنه والجماعه. والعذر ده احنا عندنا الناس اما مسلم واما كافر. طيب، الكافر مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه يسلم. طيب، اذا بلغه اصل الاسلام فقد بلغته الحج، يعني بلغه ان هناك رجل يقول انه رسول من عند الله، يدعو الى عباده الله وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دونه. طيب، اذا هذا القدر، احنا قلنا احنا الوسط لا افراط ولا تفريط، يعني المعتزله بيعتبروا ان الفطره او الميثاق الاول اللي الناس كلهم بيولدوا وهم لا يذكرونه قد يعتبرونه حج، هم يعتبرونه حج. يعني أهل السنة بيروا إن هو مع وجود هذه الفطرة ووجود ذلك الميثاق، أول ما الإنسان يسمع عن من يقول أنه رسول من عند الله جاء بعبادة الله وحده لا شريك له، إنه هذا كافي في إنه يجب عليه أن يسمع، ويجب عليه أن يبحث، ويجب عليه أن يتعلم أو أن يعرف إلى ما يدعو هذا الرسول. يبقى طيب، هنا عشان كلمة مقنع دي ممكن تبقى فضفاضة جدا. لا، هو إذا بلغه ودعوة الرسول إجمالا على ما هي عليه خلاص. طيب، لو بلغوا إن رجل لعبادة الأوثان، إن النصرانية أقرب إلى التوحيد منه، ده كان وهكذا. إذا يعني الله تبارك وتعالى أعلم بما في القلوب، لكن إحنا عقيدتنا انه من لم تبلغه، يعني اللي بلغه شيء، انت لو يعني بتقول يجب عليه ان يكفر به، اذا بلغه كلام كله يعني لا ليس فيه توحيد بل فيه شرك، بل فيه صور من الشرك أعظم مما هو عليه. لكن الأكاذيب الكثيرة، يعني من يبلغه الإسلام بأنه يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ويسمع معها أكاذيب فرعية كثيرة، فهذا لا يؤثر في أنه قد بلغته الدعوة. يبقى إذا على وجه مقنع يجب أن احنا إيه نضعها في الحسبان ونضعها في إطارها، أن احنا نتحدث عن أنه من بلغته الدعوة مجرد أخبار مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء مما هو محفوظ في الفطرة لكي تتوافق الفطرة معه، ويبقى الإنسان إن كان منصفا يسمع لهذه الدعوة، وإلا هنبقى عرفنا أنه هو آثر دين الآباء والأجداد أو غير ذلك من الأمور. يبقى من لم تبلغه دعوة الرسل، هو بيقول على وجه مقنع، العبارة دي يعني من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه صحيح ممكن فليس مكلف. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول هذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. كذا من بلغته الدعوة ولم يفهمها لكونه أعجميا، ما قالوش أقرأ على الناس القرآن وهم لا يفقهوا القرآن لا يفقهوا لغة العرب وأقول إن أنا أقمت عليهم الحج، لكونه أعجميا ولم تترجم لا، لكن أقدر إن أنا أوصل له معنى الموجود في الآيات أوصله له طبعا. أو كان أصم أعمى فلم يمكن إفهامه، يعني يقول لا أنت عارف تتحدث معه بصوت ولا بلغة الإشارة، فهو غير مكلف حتى يعني. يقول والجاهل إن كان متمكنا من العلم مكلف بما جهل بخلاف غير المتمكن. فمن نشأ ببلد الإسلام فزنى جاهلا بالتحريم يحد، وإن لم يصل وإن لم يصلي يلزمه القضاء. وأما من أسلم ببلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم لم يلزمه القضاء، وإن زنى جاهلا بالتحريم لا يحد. يبقى هنا بنبتدي نتكلم على إيقاع العقوبات. هل يعني هل وارد ان احنا نقول معذور او نقول لم تبلغه الحج ولكن تقع عليه عقوبة؟ نعم، يعني هو في عهد عمر رضي الله عنه رجل قيل له ما اخر عهدك بالنساء؟ قال البارحة قيل له ازنيت اما تعلم ان الزنا محرم؟ قال ومتى حرم؟ رفع الامر الى عمر رضي الله عنه فامر مع انه محصن، يعني هو لو طبقنا عليه حد الزنا هيبقى يرجم. والحديث ده مهم جدا في ان احنا نعرف في انه قد تقع عقوبة على المقصر في طلب العلم، لكن مش ان هو حوسب على شيء لم يعلمه او شيء لم يبلغه. وبالتالي في باب التوحيد والعقيدة لا مجال انك تقول انه لم تبلغه الدعوة فاذا وهو مقصر في طلب العلم فاذا فهو يحاكم كما لو كانت بلغته. طبعا بنتكلم في اصل الدين، يعني هو كافر لا يشهد ان لا اله الا الله ولا ان محمد رسول الله ويريد ان يسمع كلام الله، يبقى هو نسمعه كلام الله. او مسألة اللي احنا دايما بنتكلم فيها على طول وانه مسلم شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله معه الإيمان المجمل لكن ما يعرفش تفاصيل معنى العبادة شرعا، وأن لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، فما يعرفش تفاصيل معنى العبادة فيصرف بعض صور العبادة لغير الله وهو لا يدري، زي محمد رسول الله كل ما يأتي من خبر الإسلام يصدقه فيجي يكذب ببعض الأحاديث فيقول أشك أو لا أعلم أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يختلف عمن ربى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله. يبقى إذن هل ممكن اللي هو ارتكب صورة من صور الشرك يعاقب على تقصيره في طلب العلم إن كان هو كان في بيئة يبذل فيها هذا العلم؟ الصحيح نعم، ولكن هل يمكن يقال أن المقصر في طلب العلم أو أن المتمكن من طلب العلم يعتبر قد أقيمت عليه الحجة؟ ده ينسف قاعدة الأدلة التي قررت العزل والجهل الإجماع عليه. الأمثلة اللي العلماء طبقوها فيه، يعني الأمثلة اللي العلماء طبقوها فيه، يعني ابن تيمية رضي الله عنه يناظر المعتزلة ثم يقول لهم لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. طب هنا ابن تيمية يبقى باب العذر بالتأويل ده باب واسع جدا، يبقى ازاي يتقال ده هو نظرهم، ولكن في مسائل اذا نظرت الخصم افحمته، فيبقى انت كده تقدر تقول ان ده معاند او معارض لله تبارك وتعالى، يمنعه الكبر او الاباء او غير ذلك من ان يقبل دين الله. في مسائل فيها شبهات فيها عنف فيها رد حتى لو فيها اجماع من اهل السنه، فانت لا تكفر المخالف بما كنت تبدعه او تبين انحرافه، طبعا تبين انحرافه عن اهل السنه. يبقى اذا هنا الجاهل ان كان متمكنا من العلم مش هنقول مكلف، ولكن نقول يعني بعض، على فكره بعض المسائل المذكوره هنا هي شروط لتطبيق العقوبه، فنقول ان هو يعرض نفسه للعقاب او قد يعاقب لانه كان متمكنا من العلم ثم لم يتعلم. طيب الكفار، احنا اتكلمنا هنا على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، طيب الكفار الذين بلغتهم الدعوة مخاطبون بفروع الشريعة، يعني طبعا متفقون من الكفار الذين بلغتهم الدعوة مخاطبون بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الإجماع على ان هم الشهادتين دول هم شهادة واحدة، شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، بني الاسلام على خمس، الركن الاول الركن الاول من هذه الخمس الشهادتين معا، الشهادتين ركن واحد لا تجزي احداهما بدون الاخرى. ان دلوقتي بدا بعض الضلال يتكلم في قضيه يعني هزم مرجعيه ان او هزم قضيه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفه، يعني مش هيقولوا الكفار قالوا شهاده لا اله الا الله يبقى كفايه عليهم، ورجع تاني بقى قال المسلم نفسه يقول شهادة لا اله الا الله وبعدين يعتبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بشري او احد التفاسير التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع هذا وجود تفسيرات اخرى، الكلام ده زندقه يعني ولا عفوا. طيب يبقى احنا، طب الكفار بقى الذين بلغتهم الدعوة مخاطبون بأن يؤمنوا، طب هل مخاطبون بفروع الشريعة؟ وعندنا مسألة محسومة، وهي إننا إذا لم نطالب كافر في الدنيا بأن يصلي أو يصوم أو نحو ذلك، كان بقى يعني ذمي معاهد مستأمن حتى حربي يعني واجهته في الحرب، مش هتطلب منه أن يفعل شيء، أنت دايما تطلب منه الإيمان، آمن تطلب منه بقية الإيه؟ بقية التكاليف، لم يؤمن فلا تطلبها منه، يبقى في اتفاق أن الكافر لا يطالب في الدنيا بفروع الشريعة، لكن الخلاف هنا هل يطالب في الآخرة بفروع، هل هو مما سيحاسب عليه؟ لو لم يكن يصلي ولم يكن يصوم من حضرتك، الصحيح نعم أن هو بكفره منع نفسه من أهلية أنه يتعبد لله تبارك وتعالى، فسيكون الحساب على هذا وذاك كما قال تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الزكاة هنا قد يعني عشان نقول ان الآية دي دليل، هيبقى الزكاة هنا هي المعهودة في من إخراج ما أوجبه الله تبارك وتعالى في المال، لكن وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. لكن هو الراجح هنا أن الزكاة من التزكية، فالآية ليست حجة، لكن الآية التي بعدها التي ساقها من قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا. فذكر إن هو إيه أنهم لم يكونوا من المصلين. طب أنت هل صلاة صح منه؟ أبدا. فهي الفكرة إنه كأن كل وقت صلاة ده نداء جديد له إن هو يصلي، وقبل ما يصلي يحقق شرط صحة هذه الصلاة وشرط قبولها، وهي انه يكون مؤمن. يبقى اذا مما يعلمه الكفار نحن بنخاطبهم بالإيمان، ونخاطبهم يعني ويبقوا عارفين كده طبعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرهم طبعا هو القضيه في ان يصدقوه ام لا، بانهم ان كذبوا سيحاسبون على كل ما قصروا فيه من عبادات لانهم لم يؤمنوا. طب يبقى هو كله لم يؤمن، عطل على بابه، قفل على نفسه باب ان يصلي وان يصوم وان يحج. قال: وما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليه ان اتوا باركانه وشروطه ومن شروطه لمن. يبقى عايز يقول ما لهمش طاعات، عايز يقول لك حد يقول طب هو هل يتلهم الله عز وجل اعمالهم؟ لا، ما هي العمل له شروط. طب من شروطه شروط قبول، من شروطه الايمان. طبعا يعني كثير من اهل العلم يقولون ان الكافر العباده لا تقبل بحال من كافر، واما حسن الخلق وغير ذلك قالوا ان الله تبارك وتعالى من سعه رحمته انه يعجل لمن يفعل هذا بعض طيباته في الدنيا ليكون قد جوزي على ما فعل من خير. يقول: وما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليه ان اتوا باركانه وشروطه ومن شروطه الايمان ونيه التقرب الى الله بالعمل، لقوله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال إيه؟ وهو مؤمن. يقول: طيب إحنا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بس قلنا في إجماع على أنهم غير مخاطبون بها في الدنيا. طب إذا أسلم ويقول بقى منذ بلغ، نقول له اقضي الصلوات اللي انت كنت مخاطب بانك تصليها ولكن منعك الكفر من هذا؟ لا، بالاجماع هذه، لان احنا قلنا عموما الكافر لا يخاطب في الدنيا بفروع الشرع، لا يؤمر بها، لا تطلب منه، والاسلام يجب ما قبله. المريض، طب احنا نجيب المريض هنا ليه؟ يعني هنتكلم على اشياء بتؤثر على الادراك او الاراده، لكن بنجيب المريض لانه المرض يعني قد يكون باب للموت، فبنبحث مسائل لها متعلق بالفتره اللي هي بيبقى فيها الانسان يعني بيحتضر او نحو ذلك. فبنقول المرض لا يؤثر في التكليف، ده الأصل، المرض لا يؤثر في التكليف، ولكن قد يأتي معه تخفيف، كان في مشقة، كل إلا بعض التخفيفات الشرعية كسقوط القيامة في رمضان ويقضي الصوم. وأما تصرفاته القولية والفعلية فهي كالصحيح تماما، إلا في أمور ثلاثة، منها أن مرضه إذا كان مخوفا واتصل به الموت كان لورثته أبطال تبرعاته في مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله، وللدائن أبطال تبرعاته بقدر الدين. يعني هنا الشرع نظر إلى أن التصرف في هذا مرض الموت غلب على الظن انه سيموت، وبعدين مات فعلا، يقول التصرف ده ياخد حكم الوصيه مش حكم الهبه المجرده. طب الهبه في الانسان حال حياته يهب ان شاء الله ماله كله، لا احد يساله شيء، وهو عليه نفقه، ما ممكن يكون مكتسب يعني عنده مال مدخر ينفقه يهبه، وبعدين هو نفقه من تلزمه نفقاته بيكتسب لها وينفق. فدي الهبه، يهب من شاء، لكن لو ساهب اولاده يسوي بينهم في العطف، او لو اراد ان يسوي لابد ايه الا يهب احد دون الاخر ويسوي بينهم في العطف. طيب الشرع اذن للانسان انه يقول بعد ما يموت ماله يحصل فيه ايه. كان في اول في الجاهليه وفي بدايه الاسلام ابقي تشريعات الوصيه ان هو الانسان هو اللي يحدد لما يموت ماله يقول الى من. طبعا المال مال الله عز وجل، من معاني تثبيت هذا المعنى شرع الله الميراث، احكام يقررها الله تبارك وتعالى. يبقى الانسان اول ما مات ما عادش له ذمه ماليه، خلاص انقطعت ذمته الماليه، والمال بقى للورثه بالانصبه التي ذكر على فرق. طيب في الـ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفضائل باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. يبقى في ناس اصحاب فروض، والشرع جعل العصبه من بترتبهم كده، بعض ما بيبقوش اصحاب فروض ياخدوا ما زاد، ياخدوا ما زاد دي ساعات بيبقى كتير جدا، مثلا ابن المتوفى عصبه ويعصب اخته او اخواته، يبقى لو في ابن يبقى لن يرث معهم الا الاب والام، اب المتوفى وامه والزوج لو موجودين، ويبقى الباقي كله يروح للابناء. يبقى لما نقول وما بقي الاولى رجل ذكر، ساعات بيبقى لا فقط ان ايه بيبقى في الغالب جزء كبير في حاله الابناء مثلا. طيب فالشرع جعل المال مال الرجل اذا هو بيموت ينتقل المال تلقائيا للورثه. ثم اذن الشرع للانسان يحدد ثلث ماله كحد اقصى، يعني ممكن ما يقولش حاجه غلط، وممكن يحدد ثلث ماله كحد اقصى، يقول ده المفروض يروح فين، وما يبقاش من ضمن الفين اللي هو بيقولها دي وارث. ليه؟ لان ده هيبقى تحايل على الشرع، يعني الشرع يجعل هذا يرث وهذا لا يرث، هذا يرث اكثر من ذاك، يقوم ده يجي بالوصيه، لا يبقى في حدود الثلث لغير الورثه. الهبه في حاله المرض الذي يخاف منه الموت تعامل معامله الوصيه، يبقى تقيد انها تكون وانها لا تكون لوارث. وكذا لو طلق وظهر من الطلاق انه يريد ان يحرم زوجته من الميراث، يعني ممكن حد بيبقى يعني كره زوجته، ومفروض المؤمن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها، فساعات يبقى هو كره زوجته ولكن محتاج خدمتها ونحوها، فيقوم لما يبدو عليه امارات الموت يطلق، لما يشعر بدنو أجله يطلقها، يريد أن يحرمها من الميراث. فهنا هذا التصرف على وجه الإضرار يعني من باب المعاقبة بنقيض القصد، أو لا تعد زوجة في أمر الميراث ترث كأنها زوجة. فهي لو لسه في العدة كده كده سترث، لكن حتى لو خرجت من العدة وظهر أنه كان هذا الطلاق على وجه الإضرار ومنعها من الميراث، وأنه يبقى يستنزف يعني وجودها معه، ثم يريد أن هي زوج، هي تقوم بحقوق الزوجية وزوج، وهو يريد أن يحرمها من بعض حقوق الزوجة، هي أنه إذا توفي زوجها ورثت من ماله كذلك. طيب معانا هو بيختم الباب بقاعدتين او تلخيص، واحده منهم تلخيص اثار الدخول تحت التكليف. يعني اذا بلغ الشخص عاقلا، يبقى انا كان عندي ده اصل التكليف. احنا كل الكلام اللي قلناه بعد ما خلصنا الكلام على الانسان البالغ العاقل، كنا بنتكلم على فرض صور، على عوارض اهليه، على اكراه، على يعني هو عاقل ولكن يجن احيانا، على سكر، كل دي عوارض الاهليه. لكن انا بنعود مره اخرى الكلام على ان انا كان عندي شخص ما هوش مكلف. طبعا قلنا لو مجنون خلاص كده لا له ولا عليه، انما لو عاقل ولكن مش بالغ بيبقى بعد سن التمييز يكتب له ولا يكتب عليه، وبقى متربصين ان هو هيجي في يوم يبقى بالغ عاقل، ومن ثم يدخل تحت التكليف. قل اذا بلغ عاقلا، يعني حصل امارة البلوغ وانا عارفين انه عاقل، ذكرا كان او انثى، ثبتت له الاحكام التالية بشروطين. الاول انه تلزمه الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج، ويستحق الاثم والعقوبة الاخروية على ترك الواجبات وفعل المحرمات خلافا في ذلك لغير المكلف. يبقى هو بنقول احنا بنتكلم هنا على شخص كان شخص طفل مميز يكتب له ولا يكتب عليه، فمجرد البلوغ وهو عاقل طبعا صار انه يجب عليه كل الواجبات ويجب عليه ترك كل المحرم. طيب الثاني، تنعقد عباداته المفروضة فرضا. بل هي كانت ايه؟ كانت بتنعقد نفلا، يبقى داخل صلاة الظهر مع ابيه او لوحده ومع جموع المصلين وبينوي صلاة الظهر، ولكنها تنعقد نفلا لانه ما كانش واجب عليه. ده لما قبل البلوغ، في فور ما بلغ تبقى الصلاة تنعقد فرضا. طيب وتجزئ، وده بيبان معانا بقى فين؟ في الحج بالذات، ان هو كان قبل كده لو حج انعقد حجه نفلا ولم يجز عن حجة الاسلام، لكن بمجرد بلوغه لو هو ذاك العباره بيتكلموا لو انه ايه، اذا حج الصبي ثم بلغ قبل عرفة وبعد عرفة وأثناء عرفة، بيذكروا أمثلة لأنه ممكن يقلبها تبقى حجة الإسلام إمتى وإزاي وهكذا. فيقولوا إيه الحد اللي بيه لو هو بلغ وهو في الحج يقدر يقلبها حجة الإسلام، تفاصيل فقهية، لكن كل ده لتأكيد بس الفكرة اللي إحنا إيه اللي إحنا بنتكلم عليه. أيضا يؤاخذ بأفعاله، فإن فعل ما فيه عقوبة حدية لزمته، كما لو زنى او طلق ويلزمه القصاص، ان قتل معصوما او قطع منه عضوا او جرحه او ضربه بخلاف غير المكلف. الرابع يؤخذ باقواله، فيصح زواجه وطلاقه ونذره واقراره وتصح تصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة وعطف وصدقة وإعارة وتقبل وديعة ونحو ذلك. لكن هنا كمان في التصرفات المالية، احنا قلنا في التصرفات إنها منفعة لصاحبها من كل وجه، ودي حتى مع الصبي أجازنا إنه يقبل الهبة في مضرة من كل وجه، ولا مضرنا بالاعتبار المالي، ودي لازم يكون فيها بالغ بل بالغ رشيد. يبقى هي دي القضية هنا، إن الحاجات اللي زي دي لكن اشترى صاحب تصرفاته المالية مع البلوغ أن يكون راشدا، فإذا بلغ غير رشيد أي سفيها، يبقى التصرفات فيما عدا اللي فيها نفع محض، الحاجات اللي فيها ضرر محض أو التي قد تكون كذا، أو اللي هي بقى بيع وشراء، فممكن يكون السعر مناسب وجيد، ممكن يكون لأ، سواء هو كان بائع أو مشتري أو نحو ذلك، فيبقى لابد إن إحنا نرصد رشده المالي. يبقى أولا ده سواء في التصرفات المالية الضارة أو التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، هو فيها كحكم الصغير إلى أن يثبت رشده، إلى أن يثبت رشده، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى ده البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا، يبقى البلوغ، وبعدين نختبر الرشد المالي، فادفعوا إليهم أموالهم، يبقى ولي اليتيم يعني مخير تخيير مصلحة، أن يجتهد في مصلحة اليتيم ومصلحة ماله، ومنها إنه مجرد ما اليتيم يبلغ بيكون الولي دوره إن هو يختبر الرشد. يختبر الرشد إزاي؟ والله هو الطفل الغير البالغ بياخد كام مثلا، يروح يشتري حلويات لنفسه مثلا، أو يشتري حاجيات السوق للبيت، فيديله أكتر شوية، يقول له هات بدل ما كان بيعطيه يجيب الحاجات بتاعت اليوم، ولو حد رايح يجيب حاجة الأسبوع لازم يكون حد كبير، يقول له جيب حاجة الأسبوع، طب جيب حاجة الشهر، طب مش كده، يختبر شيئا فشيئا إلى أن يطمئن فيعطيه كلا. وأما في العبادات والعقوبات فحكم حكم البالغ من العقوبة. طيب، قاعدة قلناها مرارا بس هو قايلها لوحدها وبنعيد التأكيد عليها، يقول قاعدة: عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. يعني لو علمنا أن الله تبارك وتعالى أوجب حقا في المال، فصاحب المال ده طفل صغير، وكلا قلنا طبعا طفل صغير قد يعني يوهب له، قد يرث، المهم صاحب المال ده طفل صغير، طفل مميز مجنون في حق في المال، ولكن هنا في تعارض بين ان انت بتقول بوجوب هذه الاشياء وبين انك بتقول انه غير مكلف، ولا هنا ده خطاب وضع، ده وجود المال بالنصاب حوالينا نحاول عليه، دي اللي قلنا عليها الاسباب والشروط والموانع، يبقى وجد الموانع حصل بهذا الوجود. طب يستقر في ذمة مين؟ في ذمة الولي، هو او هو ده الوجوب يخاطب به الولي، انه يخرجه من مال اليتيم، وطبعا وايضا ارش ما يتلفه. يقول: كل انسان قلنا فيما تقدم انه غير مكلف، كل الانواع اللي قلنا عليها غير مكلف، مجنون، صبي صغير، صبي مميز، لا يمنع أن ينصب الشرع فعله أو وصفه سببا لحكم التكليفي. فمثلا نصب الفعل سببا أن يكسر الطفل سيارة لغيره، فمثال نصب الفعل سببا أن يكسر الطفل سيارة لغيره، أو يتلف سببا، أو يتلف شيئا، أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ، فلا يؤاخذ في الآخرة على فعله، ده بقى اللي هو رفع القلم، لكن ولا يلزمه قصاص لأن دي عقوبة، ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان، وكذا المجنون والنائم ونحوهم، وكذا الدابة، قلنا التكليف الإنسان. طب عشان إيه؟ عشان نخرج الدابة. وعشان إيه برضو؟ عشان نقول إتلاف الدب أو حماية الدابة ومنعها من إتلاف أموال الناس، يبقى مسؤولية موزعة على صاحبها وعلى أصحاب الأموال باختلاف الليل والنهار. بالنهار يسهر كل واحد يحفظ ماله، وبالتالي لو الدابة اعتدت عليه يقول لها أنت قصرت في حماية مالك، والليل يجب على أصحاب الدواب أن يحطوها ويمنعوها حتى لا تفسد أموال الناس. يقول: وكذا الدابة إن أتلفت، إذا انفلتت فأتلفت ذرعا لم يكن في ذلك إثم يلحق صاحبها، لأنه لا فعل له، يلزمه ضمان ما ذاك لم يقصر في منعه، ولكن قصر أو لم يقصر هيلزمه ضمان ما تلف بسبب ذلك. في بعض الأحوال قلنا الراجح أنه إذا كان هذا بالليل. ومن هذا الباب أيضا أن الصغير تجب الذكاء في ماله لأنها معلقة بوجود النصاب، وكذا تلزم الذكاء الفطري في ماله. ومثال نصب الوصف سببا أن يثبت للصغير أو المجنون الميراث بكونه زوجا للمرأة المتوفاة أو قريبا للميت، وتجب في ماله النفقة الزوجية ونفقة أبويه إن كان فقيرين وكان هو غني. يعني هو ممكن يعني ورث مثلا عن أبيه، أبي مات، أبوه مات وورث، وأمه فقيرة لم ترث، أو ورثت وفقدت المال، أو كان طلقها وهي فقيرة. الحاصل انها فقيرة وهو غني مع انه طفل صغير، او لو كان بقى طفل ميز. الحاصل اذا كان معه مال ما هو لازم يكون له ولي. فاذا كان مثلا الطفل له مال وامه محتاجة، يبقى الولي ده هينفذ الحكم بتاع ان نفقة الام دي في مال ابنها، يخرج من مال الطفل وينفق على امه. يعني بذلك نكون بفضل الله تعالى انتهينا من هذا الفصل المحكوم عليه، وإن شاء الله نشرع في المرة القادمة في الكلام على المحكوم فيه هو فعل المكلف. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.